لأنه وأمين لأمة سنة وهناك طريقان لإثباتها أحدهما على أخبار الدالة على التشريع ولكل فرق واستدلالها على حديث قبل واحد لا بد أن تكون خطية الدين وتذكر في هذا المجال فوائد عديدة من الروايات والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الجدية وفيما يلي نتعرض بالإيجاز كل هذه الطوائف ليتضح الحالة الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من حديد ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة دين ابن عبد الرحمن قال هذا ديني ودين أبائي وهو الحق كله وهذا مرده بالطيب الشيء يذكر هذه الأخبار من خلال طوائف الطائفة الأولى التي تدل على أن روايات في بعض الكتب مقابلة للواقع وقد يذكر رواية واحدة عن العسكري عليه السلام لما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن الإمام قال هذا دين من آبائي وهو الحق كله أما كيفية الاستدلال بهذا الطاقة الله كتب بني حبال أو كتب كتاب دين بن عبد الرحمن فمجموعة من هذا القديم من الروايات تدل على إرجاع الإمام إلى هذه الكتب وإلى هذه الروايات وهذا الإرجاع من ذلك دلالة الاعتبار يدل على حرية الروايات الموجودة في هذه الكتب هي من الفائدة المنحصرة للإرجاع هو حرية هذه الكتب لو لم تكن هذه الروايات الموجودة في الكتب لا ما كان هناك إرجاع فالإرجاع لغاية الجيل في هذه الروايات والتعبير الآخر المجيد العدل في هذه الروايات فإذا فرضنا هذه الروايات الموجودة في كتاب يوم وليلة أو كتب بني قحطان مثلا لكان الإرجاع لا حتى لا يستمتعون لغية الإرجاع لا تستمتعون لأن هذه الروايات الموجودة في الكتب يعني ليس العمل هذا هو طريقة الاستدلال من هذه القاعدة من باب دلالة الاعتبار لكن كيف الشريف يرد على الاستدلال في هذه القاعدة ويقول أن الزائدة لا تنحصر بحجية هذه الروايات بموجود كتاب يوم وليلة بتعبير الإمام لما قال وهو الحق كله يعني هذه الروايات كلها مطابقة للواقع وصادقة لما كان مطابقة للواقع وصادقة من هذا التصديق من قبل الإمام يحصل بحجية المسيرة يفضل هذا الحوار بل الإمام ليس بقدر إثبات الحجية عند شخص الصدور هذا المثلث الذي يشك في صدور هذه الروايات اللي موجودة في كتاب يونس بن عبد الرحمن أو بقية الإمام لا يقول لهم أن هذه الروايات حجية بل يقول أن هذه الروايات مطابقة للواقع فليحصل للجامع وللمتكلمين العلم بصدور هذه الروايات فليست هذه الروايات من سبب الارجاع ارجاع المتكلمين الشاكين في الصدور ليس بالسبب إثبات الجلد في هذه الروايات الموجودة في كتاب ابن عبد الرحمن أو بقية. بالنتيجة الإمام يريد أن يورش السامعين إلى هذا الكتاب، هذا معنى إرجاء الإمام السامعين إلى هذا الكتاب. لا الآن من هذا الإرجاء يريد أن يستدل أن هذه الروايات الموجودة في الكتاب والإمام أرجع السامعين إلى هذا الكتاب بهذا التعبير، هذا دين ودين وعادات. هل من هذا الإرجاع نستفيد أن الإمام جعل الحجية لهذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب أو كتب أخرى؟ لا، لو كان الإمام غير قائل على الكتاب لا، لأن أصلا الإمام ليس بإثبات الحجية في هذه الروايات بالنسبة لشخص يشك في صدور هذه الروايات، بل الإمام يقول أن هذه الروايات مخالفة للواقع. ولذلك يوجد مقابل للواقع ينشر يعني من كلام الامام يحصل من سبع العيب في الصدور بعد ما كان شاكا في الصدور. معنى الامام بهذا التعبير على دين ودين وهذا هذا معنى الارجاع، ارجاع المتنبهين الى هذه الروايات الموجوده في الكتب. من هذا الارجاع نستفيد ان الامام جعل هذه الروايات حجه. لا ما في لا لا لا أي استلزام لا استلزام لا استلزام يعني هذا السامع يشك صدور هذه الروايات من الأئمة السالفين، فالإمام كهذا التعبير أرجعهم إلى هذا الكتاب حتى يقول أن هذه الروايات حجة. ما أنتم شاكين تعبدا لكن تعمل بهذه الروايات، الإمام لا يقول أنه تعبدا لكن تعمل بهذه الروايات، لا، هذه الروايات مخالفة للواقع، ومن هذا الكلام يحصل لهم العلم وأنه تعبدا يحتمل ويعمل بهذه الروايات. هذا هو تدريب شيء مرد في الواقع، الكل يرد على هذا الفائدة في هذا البيان. المهم من ارجاع الامام المكلفين الى هذا الكتاب بتعبير هذا دين ودين وهذا دين، لا نستكشف ان الامام جعل هذه الروايات اللي موجوده في الكتاب يونس بن عبد الرحمن حجه للمكلفين بعد شكهم في حضور هذه الروايات، بل ارجعهم على اساس ان هذه الروايات مطابقه للواقع. نجعل الحجية حتى عند السد وبالتعبير الآخر الإمام لا يقول لهم انتم تعملوا بهذه الروايات اللي موجودة في الكتاب ولو انتم شاكين فيه يعني الحجية انه انت ولو عندك شك تعبدا لازم تعمل بهذه الروايات حتى تعمل أما ولا لا الإمام يقول وهو الحق كله، يعني هذه الروايات مطابقة للواقع، ما دام مطابقة للواقع يحصل للمكلف العلم بالصدور وأنه تعبدا يأخذ غيرهم شاك في الصدور. هذا معنى الحجية، معنى الحجية أنهم شاكين في الصدور، الإمام يقولون الإمام يقول أنه عليكم بالأخذ ولو أنتم شاك، هذا معنى الحجية. والإمام ليس بسبب هذا المعنى بسبب هذا الإرجاع، بل يرجع المكلفون على أساس أن هذه الروايات مطابقة للواقع، ما دام مطابقة للواقع فقد من التشكك لدى السامعين يحصل لهم العلم في صدور هذه الروايات ولذلك يعملون في هذه الروايات. هذا قد يشيد على طائفة، أما الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وعقل الحديث، وقد النبي المعروف من حفظ على كل مجلس 40 حديثا تعرض لله فقيها عاما نوما. هذا الرواية مستقيمة من جهل ظلم الشيء. ففي هذه المضمون هناك روايات كثيرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام كيف هذه الطائفة من الروايات تدل على حجية من تبعي واحد. هنا الدلالة من باب دلالة ما دام هناك حد والحجية يقول النبي ولا يمنع بحفظ وتحمل الزائدة المنحصرة المترتبة على هذا الحفظ والتحمل هو وجود العمل والقادر الآخر. لماذا يحفظ النبي والإمام إلى حفظ هذه الروايات وتحمل حديث من النبي والأئمة؟ هل سواء نفس الانسان او الاخرين اللي يجب العمل به، الا هو الزائده الوحيده المترتبه على هذا الحفظ والتحمل. فاذا قلنا لا يجب العمل والتعبير من هذا ليس بعزه تصير اللغويه دي الحفظ والتحمل. لكن الحق والحفظ اذا لم يكن هناك وجود العمل والتأثير الاخر اذا لم تكن الروايات تنشر. هاي نسميه في دلالة الصبر. السجن يرد على هذا الكلام يقول ان دائرة الحق من فقط وجود العمل ولو كان هذا المكلف قاتل حتى يكون وجود العمل مساوي في الحكم. ان الحق وتحريك المسلمين الى تحمل الروايه والحديث سماه كثيرا ما يحملون الحديث والروايه وبسبب كثر حفظ الحديث والروايه يحفظ للاخرين العلم والنصوص. هذا المقدار من الفائده جاز لخروج الحق على الحفظ منها. يعني بسبب اقدام كثيره من الناس الى حفظ الحديث وتحمل الحديث يحصل للآخرين على الإطمئنان والوجود بالصدور، ومن ثم يكون هذا الوجود والإطمئنان موجبا للعمل بهذه الروايات، فهذا الحث على الحفظ يخرج عن النبوية لأن هذه الفائدة المترددة وهو العمل بعد حصول الوجود والإطمئنان. هذا غير كثير منه وجود العمل عند التفكير والصدور، ولكن لا هنا العمل بعد العلم والوجود اللي يحصل للاخرين بسبب الحذر وتحمل الحديث من الاعراض على قد خلال قرابه المسير، لان وجود العمل عند التفكير هو المتعرف للتفكير ليس فائده ثانيه خطيرة، بل ممكن يكون وجود العمل بعد حصول الاطمئنان والوجود، خاصة إذا لاحظنا أن بهذا الحد يعمل أشخاص كثيرين في كل تلك الأفراد المسؤولين الروايات، طبعا بالآخرين يحصل هذا الوجود والاطمئنان. الحد هذا يعني لما يحصل حفظ الروايات من أبواب كثيرة فيجب شنو؟ العمل بعد الوجود والإطمئنان من الحدود. وهذا ليس معنى المعنى الأصلية لا، وجوب العمل عند الشك. فلذلك من نفس الحد على الحفظ وتحمل الحديث لا يستكفي الحكم، لأن يتطلب فائدة أخرى وهو العمل بعد الوجود والإطمئنان. هذا هو الضد ولكن تعبير السيد الشهيد تعبير السيد الشهيد قاصر عن هذا المعنى وطبعا لابد ان يقصد هذا المعنى لان النبي في تعبيرات السيد الشهيد يقول شنو من الواجبات الكفائية من توقف حفظ الشريعة عليه كيف يتوقف حفظ الشريعة يعني حفظ الشريعة الأمور القطعية من الشريعة تتوقف على الحفظ أو لا ولا الأمور اللي نشك فيها يتوقف على هذا الحفظ هذا ما معلوم في كلمات السنة طبعا حفظ الشريعة الشريعة بصورة عامة وخاصة الأمور اللي نقنعين أنها من الشريعة هذا يتوقف على الحفظ وتحمل الروايات فلذلك لابد أن يكون مقصود الشهيد هذا ويكون رد على الاستدلال بهذا القاعدة. لا هذا معنى الحجية معنى الحجية جري معنى الحجية أن الدائم يسمع هذه الروايات من الحافظ والمتحمل للحديث يشك في صدوره فيجب عليه العمل هذا معنى الحجية حجية بالنسبة للتانيين على كل حال هذا الرد على الطائفة الثانية أما الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض المثال والمضامين من سبيل القول أبي عبد الله الصادق يا عباد إذا حديث الكوفة فرض هذا الحديث هنا الأمر بنقل الحديث إلى الآخرين لا طريقة الاستدلال في الطائفة الثانية والطائفة الأولى جلالة الأولى الامر بالنقل ما لا فائده الا وجود العمل عند الكف وهذا معنى الدين ولكن نقل فهذا الامر بالنقل يدل على ان هذا النقل بالنسبه للجامع حجه يعني يجب العمل به ولو هو شاك في صدوره هذه الفائدة الوحيدة المنحصرة للأمر بالنقل لكن السيد مثل ما قال في الطائفة الثانية خروج الأمر بالنقل من النبوية لفيه تصور الإعلان والوثوق للجامع من النقل ومن ثم العمل به فهذه النبوية تنتهي بهذا المقدار من الفائدة وليس الحجية الزائدة المنحصرة المترتبة على الأمر بالنقل حتى من مجرد الأمر بالنقل نحن نستكشف سنة الحجية هذا الطائفة الثالثة الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاء الثاني بالرواية قد يكون أكثر من انتفاء الراوي من سبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولا بعض الأحيان نشوف الأصوليين يتمسكون بأشياء عجيبة غريبة شلون هذه الرواية مثلا تدل على الحسية فربما فرد عامل فكر إلى من هو أفتح منه كيف يستدل بهذه الرواية على حسية غريبة كيفية الاستدلال أن المنظور إليه وأعلم ربما يكون المنقول إليه أفقه وأعلم من المعنى هذا مقصد هذا وإن النتيجة لما يكون المنقول إليه أفقه وأعلم يعني انتفاعه بالرواية أكثر من انتفاع الناقل إلا كان ممكن أن يحفظ نفس الحديث ليس فيه لكن المنقول إليه إنسان فاهم يفهم الرواية أكثر من الناقل فينتبع أكثر الآن هذا المقصد يجب على حجية كبر الواحد يقع أن هذا الانتفاع الأكثر ممن كل إليه يتوقف على أن تكون الرواية يعني النقل من الناقل بالنسبة لمن كل إليه حج. إذا لم تكن حجية لا يكون هناك أنفعية. فأنفعية الرواية بالنسبة لمن كل إليه مطلوب على حجية فمسبب السبب لازم ملزوم لازم الأنفعية ولملزوم الحج لا بد أن تكون هذه الرواية أو النقل حجة بالنسبة لمن كل حتى من كل إليه تنتفع أكثر من الناقل. فيتوقف هذه الأنفعية على الحجية. لذلك قام من حديث الدلالة الإسلام حتى الآن قواعد الثلاثة كل دلالة للقضاء لكن من هاللوائح القواعد الأخرى كل دلالة إسلامية يعني من اللازم نكتب ملزوم من المسبب نكتب سبب. فما دام النقل والرواية بالنسبة للمنقول إليه أنفع هذه الأنفعية يتوقف على أن تكون الرواية قد تسأل لا السيد الشهيد يظن أن هذه الرواية ليست مثبتة بيان ثبوت الحدود يعني الامام لا يريد ان يبين انه كيف هذه الروايه يثبت جذور ارض المنزول يمكن الكلام عنه انه يثبت تعقدا هذا المنزول اليه يشك في جذور الروايه يثبت الروايه تعقدا ومن ثم يكون انفع بالنسبه للمنزول اليه الا ثبوته مشان ثبوت النقل والرواية بالنسبة لمن تولي ثبوت مشان حتى من سبب بيان كيفية ثبوت السنة. وإذا ذكر من هالناحية في مقام البيان لكان الناقل أفضل من المنقول لأن ثبت صدور الرواية للناقل بطريق المشكلة لأنه هو جامع الرواية بأذنين من الإمام والحال أن الثبوت صدور الرواية للمنقول إليها غالبا يكون تعبدا غالبا. فلذلك يكون الناقل أفضل من المنقول إليه إذا كانت الرواية بقدره بيان الصدور بل على انه ليس بقدر بيان الصدور بل بقدر بيان ان المنقول اليه ربما يكون اكثر من الناقل يفهم نكات من الروايه اللي كانت زائده هذه النكات عن بال الناقل. فلذلك هذه الروايات بقدر بيان ان المنقول اليه افهم واعلم غالبا من الناقل. اما هذا النقل والروايه تثبت ليس بسبب بيان هذا النكته ابدا. فبذلك صحيح ان الانفعيه بالنسبه للمنقول اليه يتوقف على الحجيه من لكن يبقى في الحجيه يتوقف على ثبوت الصدور. لا بد ان يثبت صدور الروايه للمنقول اليه الا ثبوت صدوره بالوجدان ثبوت صدوره بالتعقد على مثل الشيء. المهم لا بد ان يثبت صدور الروايه لدى المنقول اليه الا يكون اكثر ارتفاعا من الناقل. هذا اكثر انتفاعا للمنقول اليه يتوقف على ثبوت الصدور يتوقف على الحجيه. الحجيه منه الصدور التعبدي. فلذلك اصلا الروايات هذه الطائفه من الروايات لا تدل على الحزبيه بدلاله الاسلام. فقط هذه اكثر انتفاعا يكون متوقف على ثبوت الثبوت وثبوت الثبوت باي كيفيه. وهنا هذه الروايات اصلا من سبب بيان هذه النقطه حتى واحد يتمسك بارضياء ثبوت الثبوت سواء كان ثبوت الصدور هشاميا او ثبوت الصدور تعبديا. لا يمكن التمسك بالاطلاق لان هذه القاعده من الروايات ليست بسبب بيان ثبوت الصدور فقط بسبب بيان ان من قيل اليك يكون اكثر انتباعا من الناقل بسبب دهنه وزراجته لا اكثر ولا اقل. فهذه القاعده الثالثه كذلك الرابعة مرسولة. نقرأ العبارات حتى نصل إلى أصحاب الحالة. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه اكتساب يوم وليلة لمنة بن عبد الرحمن قال هذا دين ودين وعذابي وهو الحق كله. وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة الواقع وهو غير الحزبية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. الطائفة الثانية ما تضمن الحد على تحمل الحديث وحفظه من سبيل قول النبي من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله صفيا عالما يوم القيامة. وهذا كذلك لا يدل على الحزبية أيضا لا شك في أن تحمل الحديث وحفظ الحديث من أهم المستحبات من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه ولا يلزم من ذلك. حتى الآن كان تعبيرات السيد الشريف تعبيرات خفاضة ما يلزم من ذلك يظهر ولا يلزم من ذلك وجود القبول تعبدا مع الشك. ليش لا يلزم من ذلك؟ لابد أن نقول أن الحزبية الوجوب العملي مع الشك في الصدور من تارك الحزبية ليس بفائدة من الصلاة بل ممكن نتصور فائدة أخرى وهي العمل وجود العمل عند حصول الاطمئنان والوقوف في الصدور. هذه الفائدة معقولة من حفظ الروايات ومثل ذلك ما دل على الثمان. هناك مجموعة أخرى كانت هذه الطائفة الأخرى فيها الطائفة الثانية شنو ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. هاي المجموعة تمام داخل في هاي المجموعة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من سبيل قول أبي عبد الله الصادق يا عبان إذا حديث الكوف وخطوة هذا الحديث الصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته وتدريبه احتمال ثمانية الحجة. لذلك بهذا النقل في ثمانية الحجة يجوز لحصول الوصول لدى الجامعين ولا يتوقف على اشتراط الحجية التعبدية. هذا المبدا من الفائدة يخرج الامر بالنقل من اليقين. الطائفة الرابعة ما دل على ان انتفاع الجامع بالرواية قد يكون اكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرد حامل فحم الى من هو افضل منه. ونلاحظ ان هذه الطائفه ليست في مقام بيان ان المثل يثبت المنقول للجامع تعبدا. يعني من يدخل الكلام ان هذا المثل يثبت تعبدا من منقول اليه مع شك المنقول اليه ليس في بيان في مقام بيان هذا المثل. وإلا إذا كان في مقام بيان هذا المثل لكان الناقل جاثما من هذه الناحية أفضل عالما من الجامع لأن الثبوت لدى الناقل مجانين ولكن الثبوت لدى المنقول إليه غالبا تعبد. بل هي هذه القاعدة بعد إقرار الثبوت المنقول يريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني. وفي ذلك استيعاب المعاني قد يتفوق الجامع على الناقل يعني في مقام بيان قضية الجامع من الناقل ولو هذه الأهمية والأكثرية متوقف على ثبوت الصدور. أما ثبوت الصدور بأي كيفية ثبوت صدور وجداني تعقب هذا الرواية ان يكون في مقعد لا يستمع من الناس مرة من الناس يحصل له نفس الجامع تجوز تجوز لدى الجامع يعني من دون اليه مرة ممكن ان يكون بطريق الوجدان يحصل العين من كلام الناقل وبارك الله تعبد الناس لدى من دون اليه احنا ما نحكي عن الناقل عن الناقل انه كيف سبب حتما في كل ايام ثبت من طريق السماع لكن من بحث حول الصدور ثبوت الصدور يبل من قوم اليه انه كيف ثبت لديه حتى يكون اكثر ارتفاعا ثبوت الصدور لدى المنقول اليه يمكن يكون مجانا ويمكن ان يكون تعبد المهم اكثر انتفاعا يتوقف على ثبوت الصدور اما ثبوت الصدور لا يمكن ان يقول اليه هذا افضل الروايه ممكن البيان حتى يمكن نتمسك بالاطلاق الطائفه الخامسه ما دل على دخل الكذب عليهم التحذير من الكذابين عليهم فانه لن يكون ان شاء الله في السبت لا سبحان الله على محمد وعلى اله وصحبه